أما بعد، فهو إدارة الشؤون الدينية لوكالة الحرس الوطني في المنطقة الغربية بناء على توجيهات سمو وكيل الحرس الوطني في المنطقة الغربية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، فقد تم استضافة سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عباد في معسكرات الحرس الوطني بمنى. وهي منقولة والحمد لله عبر الإذاعة الداخلية بمعسكر الحرس الوطني. وسوف يتحدث سماحته إن شاء الله تعالى عن موضوع جليل القدر، وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، إننا في هذه الليلة المباركة ننعم بحمد الله عز وجل في نعمه العظيمة، ولقد تم في هذه الليلة شرف المكان وهو منى، وشرف الزمان وهو تلك المباركة، هذه الليلة المباركة ليلة الفاتح من ذي الحجة ليلة عرفة، وشرف مكانة الشيخ حفظه الله، وشرف هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله إنها لمكافأة عظيمة من الرب جل وعلا لصاحب الحج المبرور. تلك المكافأة هي جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وعدت للمتقين. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن هذا الموضوع الجليل سوف يتحدث سماحته جزاه الله خيرا، ولنستمع إلى أقواله حول الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في أشرف مكان، وهو مكة المكرمة، وفي أشرف زمان، وهي هذه الليالي والأيام، فإن أيام الحجة أشرف أيام السنة، فهي أيام عشر الحجة هي أشرف أيام السنة، وليالي رمضان هي أشرف الليالي، فيها ليلة القدر، وفي عشر الحجة يوم عرفة ويوم النحر، وهما أفضل الأيام للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والنصيحة لله ولعباده والتفقه في الدين. وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق حكومتنا وسائر المسؤولين لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين. كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعا حجنا وجميع ما جاء الصالحة التي نرجو بها وجهه الكريم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان كلمتي وما أشار إليه المقدم هو حديث شريف، حديث عظيم صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا حديث عظيم رواه الشيخان في الصحيحين، يدل على فضل العمرة ومتابعتها وعلى فضل الحج، وأنه ليس له جزاء إلا جنة إذا كان حجا مبرورا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له. فجدير بأهل الإيمان والإسلام أن يحرصوا على أداء الحج وعلى العمرة بما في ذلك من الخير العظيم، وعلى أن يكون الحج مبرورا. والحج المبرور مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفث ولم يفسق، أن يكون حجا ليس في رفث ولا فسوق. والرفث والجماع قبل التحلل، ودواعيه من قبلة ونحوها، والفسوق العصيان المعاصي كلها، ومنها جدال بغير حق في الحج، ومنها الغيبة والنميمة، ومنها عقوق الوالدين أو أحدهما، ومنها قطيعات الرحم، ومنها أكل الربا، ومنها التدخين وشرب المسكر، ومنها كل ما نهى الله عنه ورسوله يدخل في الفسوق. من وفقه الله الحج تائبا إلى الله بعيدا عن الفسوق والمعاصي فجزاء حجه الجنة، وهذا فضله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الكلام الحث، مقصوده صلى الله عليه وسلم الحث على سلامة الحج من سائر المعاصي، وأن يكون الحاج متحريا للحق، متحريا لأداء ما وجب الله، تاركا ما حرم الله، مبتعد عن مساخط الله في طريقه وفي أداء حجه وفي جميع الأوقات. وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس وصبر ومصابرة، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والشيطان يدعو إلى كل باطل، وشياطين الإنس كذلك. فالأمر يحتاج إلى جهاد في حج وغيره جميع الأوقات. على المؤمن أن يجاهد نفسه ويجاهد شياطين الجن والإنس، ويحذر كل ما نهى الله عنه أينما كان لعله ينجو، ولعله وعليه يسأل ربه أن يعينه على ذلك، وأن يوفقه، وأن يسدد خطاه، وأن يسهله القلب والعمل، ويتقبل منه الدعاء فهو في حاجة وضرورة إلى رب سبحانه وتعالى. وهذه الدار دار الخطر ودار العمل دار الابتلاء والامتحان. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأنت يا عبد الله في هذه الدار وهكذا أمة الله المرأة كل منهما مبتلى في هذه الدار مختبر. فلا بد من جهاد النفس ولا بد من جهاد للشيطان ولا بد من جهاد لشياطين الإنس لعلك تنجو. يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالقرآن فيه الشفاء والهدى هو كلام الله أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيه الهدى والنور. فالوصية لجميع المسلمين بل لكل أهل الأرض من الجن والإنس الوصية لهم العناية بالقرآن. هو كتاب الله فيه الهدى والنور فيه بيان الحق والدعوة إليه وفيه بيان الباطل والشر والتحذير منه. فيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. هو أعظم كتاب وأصدق كتاب هو أساس هذا الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا. يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فمن اعتصم بكتاب الله لم يضل. والمصيبة كل المصيبة الإعراض عن كتاب الله الإعراض عن كتاب الله وعدم الاهتداء به هذه المصيبة. فالواجب على المسلمين رجالا ونساء وعلماء ومتعلمين وعامة الواجب على الجميع العناية بالقرآن والكثير من تلاوته تدبر معانيه. والذي لا يقرأ يستمع يستمع للقراء يستمع لإذاعات القرآن يتدبر يقصد فائدة يقصد ربه يعلمه ويفقهه ويسأل ما أشكل عليه ويتفقه في دينه حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله وأنت يا أمة الله كذلك الرجال والنساء والجن والإنس كلهم خلقوا ليعبد الله. وقد أمروا بها أمرهم الله في العبادة التي خلقهم لها. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وجميع الجن والإنس كلهم مخلوقون لها ومأمورون بها عليك أن تعلمها عليك أن تتفقه فيها. ما هي هذه العبادة؟ هي توحيد الله هي إخلاص العبادة لله وحده هي أداء أوامر من صلاة وغيرها ترك نواهيه من الشرك وغيره. هذه العبادة أنت مخلوق لعبد الله يعني تطيع الله. سمي طاعة الله عبادة لأنها تؤدى بالذل والخشوع بالذل والخشوع. فالعبادة هي الذل والخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه. والعبد سمي عبدا لذله لله وكونه مملوكا له سبحانه ذليلا بين يديه. والعرب تقول طريق معبد لمذلل قد بطئت الأقدام، وتقول العرب بعير معبد لمذلل قد روحي لو شد عليه. العبادة هي الذل والخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. فأنت مخلوق لتطيع أوامر الله، مخلوق لتطيع أوامر الله وتنتهي عن نواهيه بذل وخضوع ورابة ورهبة وإخلاص له سبحانه ورابة فيما عنده. أنت مخلوق لهذا، مأمور بهذا، وأصل ذلك وأساسه وأوجبه وأعظمه التوحيد هو الإخلاص له والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حقا، مع الإيمان بجميع المرسلين والإيمان بالآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء. هذا هو أصل الدين، أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وأن تشهد له بذلك أنه لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، وإلهه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا، بعثه الله من مكة إلى الناس عامة إلى الجن والإنس، ثم هذا المدينة وتوفي بها عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. من اتبع واستقام على دينه فله جنة، ومن حاد عن ذلك فله النار. ولا بد مع الشهادة لله بالوحدانية والنبي بالرسالة من الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله ورسوله، لا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله إلى الجنة والنار والحساب والجزاء ويوم القيامة، وبكل ما أخبر الله ورسوله عما كان عن الرسل الماضين وعما بلغوا به أممهم وعما يأتي في آخر الزمان. عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله ورسوله، لا بد من هذا الإيمان، أن تؤمن بالله ورسوله وأن تصدق الله ورسوله في كل ما أخبر الله ورسوله، وعليك أن تؤدي ما أوجب الله مع ذلك من الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث والدعوة إلى الله وأدي هذا ما أوجب الله، وعليك أن تدع ما حرم الله. وأعظم ذلك الشرك بالله، أعظم المحرمات وأفضل الذنوب الشرك بالله سبحانه وضد التوحيد، وهو صرف العبادة لغير الله أو صرف بعضها لغير الله من الجن والإنس أو الملائكة أو الأنبياء أو الأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك. العبادة حق الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يدعو إلى الله من نبي أو ملك أو جن أو إنس يدعوه يستغيث بهم، ينظر لقبورهم، ينظر لهم، ينظر للأصنام يستغيث بالأصنام أو بالأنبياء أو بالملائكة، يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو ما أشبه ذلك، تكون كافرا بالله مشركا بالله. العبادة حق الله وحده، ليس لغيره فيها حق، العبادة حق وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن مسائل فلا تدعو مع الله أحد، ذلكم الله ربه له الملك، والذين يدعون من دون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاء غير الله شركا به سبحانه، وعلى الأموات والأشجار والأصنام كل ذلك شرك بالله عز وجل. وما يفعله الجهال عند القبور، عند بعض القبور من دعوة الميت والاستغاثة به والنذلة وشفائه وطلبه شفاء المريض، أو عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي، أو عند الأصنام والأشجار، كله شرك بالله. يجب إخلاص العبادة لله وحده، والذي يحده ويعبد القبور ويستغيث بالقبور حده باطل. الذي يحده ويشرك بالله يدعو الأموات يستغيث بالأموات أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالأنبياء يدعوهم ينذر لهم يكون حجه باطلا وصلاته باطلة وصومه باطل وزكاته باطلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الحج المبرور له لا بد له سليما من المعاصي والشرك، مبرورا أداه صاحبه إخلاصا لله لم يشرك به أحد سبحانه وتعالى، ليس معه معاصي أخلص حجه لله وأداه لله وابتعد عن المعاصي منه، هذا هو المرغوب. حج لله ومع ذلك مقيم على طاعة الله ورسوله، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، بر الوالدين، صلاة الرحم، ترك المعاصي من الزنا والسرقة وشرب المسكر وتعاطي ما حرم الله، كل هذا من الفسوق، لا بد من ترك المعاصي. فالفسوق المعاصي، والرفث الجماع هم من المعاصي. المحرم ليس له الجاني زوجته ولا غيرها وهو محرم، هذا هو الرفع. وجل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ليس له رفث وهو جماع بزوجته ولا سريته، وليس له جماع حرام من باب أولى، الحرام أشد وأعظم في الحج وغيره. فإذا حرم عليه جماع زوجته التي حلها الله له، فتحريم ما حرم الله من الزنا والفواحش أعظم وأكبر. وإذا جامع قبل أن يتحلل الأول تحلل الأول بطل الحج، فيجب الحذر من الرفث والجماع حتى تتحلل تتحلل كله، ضرب الجمرة ضرب العقبة والحلق والتقصير للرجل، والحلق أفضل والتقصير المرأة من كل شعرها، والطواف طواف بالبيت والسعي لمن عليه السعي، لا بد من هذا، وبهذا يحصل التحلل بكامل. وبعد هذا تباح له زوجته إذا كانت قد تحللت أو كانت غير حاجة. فالحج المبرور هو الذي يسلم من هذه الأمور، يعني يكون صاحبه على توحيد وإخلاص لله وإيمان به ورسله وطاعة الله وأداء لحقه وترك المعاصي، هذا هو الحج المبرور، ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بغير الحق، والجدال بغير الحق هو من الفسوق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع فيوم ولدتهم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله في الحج وغيره الحذر من جميع الفسوق والعصيان، وفي الحج خاصة ليس للزوج يطاع زوجته، وليس لها أن تمكنه من ذلك حتى يحصل التحلل الكامل، الحل الكامل، الرمي والعيد ترمي جمرة العقبة والحق والتقصير للرجل والحق أفضل، والتقصير من المرأة لجميع رأسها، لأطراف الشعر، والطواف طواف الإثاوة، والسعي لمن عليه سعي كان متمتع عليه سعي ثاني الحج، وهكذا القارن والمفرد عليه سعي إذا كان مسعى مع طرف قدوم عليه سعي لا بد منه ولا يتم تحلله إلا بذلك. أما إن كان سعى مع طرف قدوم قارن أو مفرد يكفيه الطواف بعد الحج. والفسوق خطره العظيم، المعاصي خطره العظيم في الحج وغيره، فلا بد من جهاد، لا بد من جهاد لهذه النفس وجهاد للشيطان عدو الله شياطين الإنس والجن، لا بد من الجهاد. يقول جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الجهل ويعلم الصابرين، لا بد من جهاد. والجهاد معناه الحرص على السلام والمعاصي، والإنسان يجاهد نفسه يعني يحذر شر نفسه من ميل المعاصي، يحذر شرها ويحذر شر الشيطان. الله يقول إن نفس لأمارة بالسوء، ويقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، ويقول جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فيحذر المؤمن والمؤمنة يحذران شر النفس، لأنها تدعو إلى الباطل في كثير من الأحيان، تدعو إلى الفساد، تدعو الإنسان إلى الزنا، إلى شرب المسكر، إلى الخمر الذي هو شرب المسكر، إلى سائر المعاصي، العقوق، إعاة الرحم، أكل الربا، من سميات الباطل. فلا بد من جهاد الله. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار، أو منها من نهيها عن هواها، قد تميل إلى المسكر، قد تميل العقوق الوالدين أو أحدهما، قد تميل إلى أكل الربا لأجل حب المال، قد تميل إلى اللواط، قد تميل إلى السرقة لأجل حب المال، قد تميل إلى شرب المسكر، أو من الجهاد أو من جاهدها في جميع الناس حتى تستقيم، حتى تقف عند الحدود. وهذا الجهاد يحتاج إلى طاعة إلى الله، تسأل ربه تضع إليه يا رب اهدني، يا رب اهدني شر نفسي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللي علمه أصحابه: اللهم ألهمني رشدي وأعلمني شر نفسي، دعاء عظيم. اللهم ألهمني رشدي وأعلمني شر نفسي، دعاء عظيم. اللهم ألهمني رشدي، اللهم قل لي شر نفسي. الإنسان يرعى إلى الله، مسكين ضعيف إلى أن يوفقه ضعيف، فلا بد أن يرعى إلى الله. المرأة والرجل جميعا كل يضرع إلى الله في آخر الصلاة، في السجود، في آخر الليل، في وسط الليل، في جميع الأوقات تضرع إلى الله، ترفع يديك يا رب يا رب يا رب فيني، يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب فيني شر نفسي، يا رب أعلني شر نفسي، يا رب فيني صراطك المستقيم، يا رب وفقني لما فيه رضاك، اللهم فيني شر نفسي، اللهم أعلني من شر ما يغضبك، اللهم أعلني من شر نفسي وسيئات عملي، اللهم اني من جلساء السوء، اللهم اكفني شرهم. مع هذا تحرص، تحرص على جلساء الخير، تحرص على جلساء الخير وصاحبهم، لانهم يعينون على الخير. واحذر جلساء السوء ولو كانوا اقارب، احذر، لانهم يعينونك على الباطل، يعينونك على طاعه الشيطان، احذرهم ولو كانوا اقارب. التمس اصحاب الخير الذين يعينونك على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، من صاحبه صديقه، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. يقول الشاعر: عن المرء لا تسال فسال عن قرينه، فكل قرين للمقارن يعتدي، كل قرين للمقارن يعتدي. قول الرسول اصدق واعظم: المرء على دين خليله. فاحرص على جلساء الخير وأصحاب الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافر، حامل المسك ونافر. مثل الجليس الصالح مثل حامل المسك، مثل الجليس السيء مثل نافر. حامل المسك إما أن يحذيك ويعطيك، وإما أن تبتع من تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا جلس الصالح. وأما جلس السوء هو مثل ناقة خكيم، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالعاقل يختار نفسه، العاقل المؤمن يختار نفسه لزوجها الصالح طيب، والزوجة الصالحة طيبة، يختار الأصحاب طيبين يعينونها على الخير. من الأقارب أول الأقارب، يحذر يحذر يحذر الأقارب السوء وجلساء السوء، حتى لا يضلوا، حتى لا يصدوا عن الحق. كونه في بيته خير له من جلس السوء، لا يخرج إلا للصلاة أو لما أوجب الله عليه، حتى يجد جليسا صالحا. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه، يعني مغفور له. فحاسب نفسك يا عبد الله، حاسب. وهكذا أنت يا أمة الله، كل منا يحاسب نفسه، الرجل والمرأة يحاسب نفسه عن معاصيه التي أسلفها حتى يتوب إلى الله منها. يتذكر، ينظر ماذا عنده من المعاصي، يتوب إلى الله، يحج تائبا إلى الله حذرا منها. ثم عليه يستقيم في المستقبل، هم يتوب اليوم ينقض باسر، يستقيم حتى الموت على التوبة. يقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت هو أفضل الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. يقول الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنت كذلك عبد الله عبد ربك حتى يأتي اليقين، وأنت يا عبد الله كذلك عبد ربك حتى يأتي اليقين. إنهم استقيم على صلوات، صيام، حج، جهاد لنفسك، ترك المعاصي، إخلاص الله في كل أعمالك، تفقه في الدين، يحرص أبدا دائما دائما حتى تقرأ. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استقيموا حتى الموت، استقيموا حتى الموت، مو في الحج بس أو في رمضان، لا، دائما دائما. يستقيم الحاج حتى يقرب، ويستقيم من صام رمضان حتى يقرب، وكل مؤمن وكل مؤمنة عليهما الاستقامة حتى الموت، بالحذر بالحذر من المعاصي، بالاستقامة على طاعة الله، على الإخلاص لله في أعماله لله وحده وترك الشرك بالله، على الاستقامة في الصلاة يحافظ عليها في الجماعة، لا ينام عن الفجر ولا غيرها، حافظ على صلاة الجماعة الفجر وغيرها، يؤدي الزكاة التي فرض الله عليه من ماله طيبة بها نفسه يرضي ما عند الله، والله يخلف عليه بأفضل، كما قال تعالى: كل من أموال صدقة تطهره زكية، يصوم رمضان كما أمر الله صياما صادقا يبتعد بها عن محرم الله، يصوم جوارحه عن محرم الله، يصوم عن الطعام والشراب، يصوم عن محرم الله عن غيبة والنميمة والمعاصي، يحج هذا البيت لكن يتباعد عن معاصي الله، يحج مع صيانة الجوارح عن محرم الله، مع أداء فرائض الله في هذه المشاعر وغيرها، حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وحتى يأتي عرفة غدا قد تاب من ذنوبه، يلقى ربه في عرفات قد تاب من ذنوبه قد أقلع منها قد صدق في ذلك فيفوز المغفرة والنجاة من النار. صباح يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، يتجمع في هذا الخلق العظيم من سائر الناس، من أجناس الناس، من الشرق والغرب، من الجنوب والشمال، تجمعوا في هذا المكان، يطلبون فضل الله، يطلبون رحمته وإحسانه، فالله يجود عليهم إذا صدقوا ويعتقهم من النار سبحانه وتعالى. هذا اليوم يذكر يوم القيامة، مجمع الحج يذكر يوم القيامة، يوم القيامة يجتمع الناس أحمرهم وأسودهم، ملوكهم وسقتهم وعامتهم، تجارهم وفقراءهم، أمراءهم وغيرهم، كلهم يجتمعون في صعيد واحد مثل هذا اليوم، هذا مثل الناس في عرفات وفي منى، إفريقي، أوروبا، أمريكا، من باكستان، من كل مكان، مغرب أقصى، من كل مكان يجتمعون يرجون فضل الله، يطلبون المغفرة سبحانه وتعالى، هم يذكر يوم القيامة في لباس متقارب، إحرام متقارب يشبه الناس يوم القيامة. الناس يوم القيامة ما عليهم شيء، جرد ما عليهم ملابس، كلهم يوم القيامة، ثم يكسر من هداه من قبله الله كساه الله، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم نبي الله خليله عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم يذكر يوم القيامة، يذكرهم يوم القيامة الذي يجتمع فيه الناس، أنتم الآن قد اجتمعتم بالناس أحمرهم وأسودهم وأبيضهم، من أفريقيا وغيرها، من المغرب والمشرق، من الجنوب والشمال، رجالا ونساء، يرجو رحمة الله بين يدي سبحانه، تذكروا يوم القيامة، تذكروا من عرض الحساب يوم الجزاء، هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله، فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله، هذا يرجح ميزانه يسيق لكثرة حسناته، وهذا يخف ميزانه لكثرة سيئاته ترجح على حسناته، ومن ثقلت موازينه فهو في عيش راضي، ومن خفت موازينه فأمه راضي. هذا اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم حجنا هذا، ويوم الحج الأكبر، يذكرنا يوم القيامة، يعني نظرت في الناس في عرفات ويوم النحر، ذكر يوم القيامة، اذكر أنك موقوف بين يدي الله، وأنك سوف تبعث يوم القيامة، ما عندك شيء، لا مال ولا غيره، لا مال ولا ولد، ليس لك إلا عملك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني يوم القيامة لكل امرئ منهم يوم وإن شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، مجرد مشغول بنفسه، يخاف ذنوبه ويرجو النجاة. فأعد لهذا اليوم، أعد ليوم القيامة عذرا صالحا، ولك بتقوى الله والاستقامة على أمر الله حتى الموت. احذر جلساء السوء، واحذر من نفس الأمارة بالسوء، واستقم على الحق، فهي أيام معدودة، أيام معدودة، ثم يأتي الأجل وأنت لا تدري متى يأتي هذا الأجل. لا تدري هل بقي لك سنة أو سنتان أو عشر أو عشرون أو يوم أو ساعة، ما تدري. فالحذر، الحذر كل الحذر، أن تعد دائما دائما حتى إذا هاجم الأجل فإذا أنت على عدة صالحة، كالمجاهد الذي برز العدل واقف مع الصف يعد العدة، يحذر هجوم العدل، هو مستعد، لا يدري متى يهجم العدل من هنا أو من هنا، يحذر. أنت على خطر وعندك عدو لا يأخذه الشيطان، تحذر عند العدة دائما، واحذر حتى تقرب، حتى يهجم العدل، حتى يأتي الموت، وأنت على استعداد وحذر حتى تقرب. هذا هو الذي له حج مبرور، هذا الذي له الجنة والكرامة، حجه مبرور، إذا مات عليه دخل الجنة. فاحذر أن تغير بعد الحج، إلزم الحق بعد الحج، بعد رمضان دم على الخير، استقم، جاهد نفسك، واحذر جلساء السوء، وإن كانت زوجتك فيها شر فاحرص على هدايتها واستقامتها حتى لا تكون لا يتسر لك، وهكذا أولادك احرص عليهم وادعوهم الى الله وعلمهم حتى يكون اولادك على خير، هكذا اخوانك وقراباتك احرص عليهم. يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك ان تقي نفسك النار وزوجتك ووالديك واولادك، تعلمهم تدعوهم الى الله، زوجها الصالحه تحمد الله عليها ان الله يصل زوجها الصالحه تعينك على طاعه الله، وزوجها السيئه علمها وارشدها وجاهدها حتى تستقيم، فإن أبت فبارقها وتمس غيرها. وهكذا الزوجة تجتهد في على زوجها الخير ودعوته إلى الخير، فإن أبى وصار شرا تطلب الطلاق حتى يوجه الله بخير منه، إذا كان شرا يضرها ويدعوها إلى الشر فتطلب الطلاق لعل الله يعوضها خيرا منه. كل من زوجين يتعاون على الآخر، فإن كان صالحا أعانه على الخير، وإن كان فاسدا عانه على ترك الشر وجاهده حتى يستقيم على الخير أو يفارقه. وهكذا مع أبيه ومع أمه ومع أخواته وبناته، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى الله، يعلمهم يرشدهم يعينهم على الخير لعله يستقيم ولعله يستقيمون، يدخلون الجنة جميعا بأسبابه، لعله يدخلون الجنة جميعا بأسباب دعوته ونشاطه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من غير ذلك، من دل على خير فله مفاد فعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بكرة واحدة خير لك من كل من خير لك من الدنيا. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وشوف في الدعوة والتعليم والتأديب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا مروا أبناءكم الصلاة سبع واضربوا ما لها لعشر وفرقوا بينهم من الله. ويقول الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرهك بالصلاة وأمر الله لك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول النبي إسماعيل ورسول إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول المؤمنين وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب المؤمنين. وبهذا نعرف الحج المبرور أنه الذي استقام صاحبها الحق وجاهد نفسه بالحق حتى حج سالما من معاصي والشرور، تاركا الى الله، تاركا لما حضر الله، نادما على سيئاته الماويه، مقلعا منها، عازما ان لا يعود فيها. هذا هو الذي حجه مبرور وذنبه مغفور. اسال الله ان واياكم من هؤلاء، اسال الله يتقبل منا ومنكم، وان يعيننا واياكم على جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى. أسأل الله يمنحنا ويوم التوفيق لصالح قوله والعمل، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ما يرضيه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسنه، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم جميعا على طاعته وأداء حقه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يشرع أعوانهم في الخير، ويجعلنا وإياكم من أعوانهم على الخير. نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده وجميع المسؤولين وجميع الأسرة، نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يجعل هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسن. جزا الله خير الجزاء سماحة الشيخ الوارد عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة التي فقهنا فيها في أمور ديننا، وتكلم فيها عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الحج الذي لم يخالطه إثم، وأعظم الآثام هو الشرك بالله عز وجل، وصاحبه قد أتم حجه بأركانه وواجباته وسننه، ولم يفسق ولم يرفض ولم يجادل في الحج. فما تكلم جزاه الله خيرا عن الحج عرفة وعن هذا اليوم العظيم الذي يشبه الموقف العظيم يوم القيامة الذي نقف فيه جميعا بحشود كبيرة، الإنس والجن، جميع البشر من آدم عليه السلام إلى آخر مولود يولد يوم القيامة، وجميع الجن وجميع الملائكة وكذلك جميع الوحوش تحشر في ذلك اليوم العظيم. هذا اليوم يوم عرفة صورة مصغرة لذلك اليوم العظيم، كما تفضل جزاه الله خيرا بالكلام عن التوبة إلى الله عز وجل والمسارعة إليها، وتكلم عن الاستقامة، وأن تكون الاستقامة ليس في أشهر في شهر الحج وفي رمضان، ولكن الاستقامة تدوم إلى أن يأتي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآن أيها الإخوة مع الأسئلة حول موضوع الحج فقط، مع طواف الوداع، مع العلم أن الطواف قبل السعي، هل أطوف بعد السعي للوداع الثاني مرة، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف؟ نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يجوز تأخير الطواف، طواف الإفاضة إلى قرب السفر، لكن كونه يطوف الإفاضة يوم العيد وأيام النحر أفضل، كل ما قدم فهو أفضل، فعند السفر يطوف طواف الوداع فقط ما في السعي، هذا هو الأفضل. وإن أخر طواف الزيارة طواف الحج مع السعي إلى عند السفر أدى، ولو كان السعي بعد الطواف لأن السعي تابع للطواف والكجوز منه، وإن طاف وسعى ثم طاف الوداع كان أكمل وأحسن عند السفر، طاف الحج ثم سعى ثم طاف طواف الوداع بعد ذلك كان أكمل وأطيب. نعم. تقول السائلة: امرأة أهلت بالعمرة متمتعة وهي حائض ولم تطهر حتى الآن، فماذا تعمل؟ تلبي بالحج مع العمرة. أحرمت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فلما نزلت من مكة نزل بها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي بالحج وفي رأسك وامتشطي وأحرمي بالحج، فهي تغتسل وتحرم بالحج مع عمرة وتكون قارنة وأنت كذلك أحرم من الحج الآن من الحج وتكوني قارنة والحمد لله. وإذا طهرت تطوفين تسعين وتم حجك مرات جميعا سبعة أشواط بالبيت هذا الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود سبعة ثم ركعة صلاة الركعتين عند هذا المقام الرهيم أو في بقية المسجد لأي مكان المسجد ركعتان هنا من مقام الرهيم تيسر عند مقام الرهيم وهو أفضل وإلا في بقية المسجد. ثم السعي سبعة أشواط أيضا من الصفا إلى المروة من الصفا إلى المروة سعية والرجوع من المروة إلى الصفا سعية حتى يتم سبعة. هذا هو طواف السعي يذكر الله في الطواف ويهلله ويدعو يكبر عند الحجر الأسود ويقبله ويستيسر وإلى أشار عليه البعيد وكبر وهكذا اليماني يستلمه إذا تيسر بسم الله الله أكبر وإلا مضى حتى يكمل سبعة أشواط يذكر الله فيها ويدعو ويقرأ القرآن يتيسر حتى يكمل سبعة أشواط. كل هذا الحجر الأسود كبر وإن تيسر له استلامه استلمه بيده وقبله فإن لم يستطع التقبيل قبل يده استلم بيده وقبل يده هذا هو المشروع حتى يكمل سبعة ثم يصلي ركعتين في أي بقعة من المسجد حتى ولو في خارج المسجد حتى ولو في بيته الحرام تجزي الركعتان حتى لو هو مخيم من الحرم عند العجز عند الزحمة. وإذا صلى هذا مقام إبراهيم وتيسر هذا فهذا أفضل والسعي بعد ذلك هذا المتمتع والقارن والمفلس. لكن المتمتع اللي حل من عمرة الطاوس أو حل منها قبل الحج على سعي ثاني إذا طاف طواف الإمام. أما القارن المفلس فعليه ما سعي واحد سعى قبل الحج كفى وإن لم يسعى قبل الحج سعى ما بعد الحج مع الطواف والحمد لله. وعلى المتمتع القارن هدي هدي واحد ذبيحة واحدة تذبح يوم العيد أو بعده بسبب التمتع لقوله جل وعلا من تمتع بعمرة الحج فما استكثر من الهدي فليذبح ما استكثر من الهدي. نعم. امرأة حجت فرضها ولم ترمي الجمار حيث رفض زوجها أن ترمي ورمى عنها بالوكالة علما أنها قادرة وما الحكم؟ إذا رمى الزوج على المرأة وهي قادرة لن يصح لا بد أن ترمي بنفسها ولو في الليل فإذا كان عندها عجز من رمى المرض أو ضعف دنيا أو حمل أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية توكل ما يرمي عنها الزوج أو غيره في زوجها وأخاها وذا لكن لابد يكون وكيل من الحجاج لا من المحلين لكن من الحجاج الذين هم حاجين مع الحج لا يوكل الرجل الحلال الذي ليس بحاجة ويرمي عنها ترمي عن نفسه ما يرمي عنها. أما قوية سليمة قوية ترمي عن نفسها وله الليل الليل ساعة ليلة العيد ليلة 11 لما رمى يوم العيد ليلة 12 عن يوم 11 للرجال والنساء اللي ساعة والصواب ده يجوز الرمي في الليل. نعم. يقول السائل في العام الماضي قصدنا الحج من مدينة الرياض ونزلنا في الطائف عند أخي في اليوم السادس ومعي عائلتي وتركتهم في الطائف وأتيت إلى منى للبحث عن خيمة بدون إحرام وعدت إلى الطائف مرة أخرى وأحرمنا جميعا من الميقات في اليوم السابع هل علينا شيء؟ نجع لهذا نية الجناسة في مكان في منى لا نرتا في دخول الحج ولا عمرة فدخولك هذا دخول عارض ليس عليك أي شيء ولهذا رجعت وأحرمت لا حرج. امرأة طافت في حج فرضها طواف الإفاضة وهي حائض وهي جاهلة أن الطواف يشترط له الطهارة ومنعها الحياء من أن تخبر أهلها فماذا عليها؟ عليها أن تطوف جديد ولا مضى عليها دهر تطوف نية الحج السابق سبعة أشواط البيت بها محرمها تقوم بنية الحج السابق وحجها صحيح وإن كان زوجها وطئها بعد الحج بعد الحج عليها نبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء تكون في وطئها قبل أن تقوم. نعم. يقول السائل ما حكم من قصر من جهتين من شعر الرأس بعد انتهاء العمرة؟ الصواب له عنه الماضي يعفو الله ما مضى لأن بعضها لم يرى البعض يكفي لكن الصواب الراجح أن يعمم الرأس جوانبه وأعلاه يعلم بالتحصيل، هذا هو الصواب، فلا حرج في المستقبل. ودي ما ضيعه الله ما ضيع إن شاء الله. نعم. ما يجب على المرأة من تقصير شعرها ومن أي مكان تقصر من رأسها؟ جاء رأسها مفتولا أمال تأخذ منكم عملها قليل أمال عملها وقل، وإن كان رأسه منقوضا تجمعه وتأخذ الرأس قليل من أطرافه قليلا، والرجل كذلك يأخذ من أطراف شعره وإن حلقه أفضل. نعم. ما حكم لبس النقاب للمحرمة ووضع غطاء فوقه من بداية الإحرام إلى نهايته؟ النقاب لا يجوز للمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين المحرمة. النقاب شيء يصنع للوجه يكون في نقب أو نقبها للعينين، لا تلبسه محرمة في الحج والعمرة، لكن تلبسه غير محرمة. القفازان غشاءان اليدين سوس اليدين لا يجوز للمحرمة لبسهما، ولكن غير المحرمة تلبسهما بسد اليدين لا بأس. والمحرمة تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالشيل الجلباب. عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع، كنا إذا دنا من الرجال سدلت حذانا خمارها وقالت جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. ما حكم من تعجل في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل لكون معه نساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدعوا من مزدلفة بليل النصف الأخير بعد غاب القمر، فإذا دفع بليل هو أهله فلا بأس، واللي معهم حكمهم حكمهم هم من الجمرة، وله الليل ويفيضون إلى مكة من الطواف، لأنهم يعني قد يخشون على المرأة أن يصيبها حيض أو نحو، إذا أفاضوا وطافوا فلا بأس، فيبقى عليهم بقية المناسك من الرمي وقيام العيد. وإذا حلق رجل في الطريق إلى مكة أو في مكة أو قصر وقصرت المرأة تم الحيض، وراء جمرة وطاف وسعى كان نسائي وقصر وقصرت المرأة تم الحيض، ولكن حلقه بحق الرجل أفضل. نعم. يقول السائل هل طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع؟ إذا أخره جاهز طار عند خروجه إلى بلده طواف الإفاضة أجزأ، وإن طاف الإفاضة ثم طواف الوداع كان خيرا للأخير، وإن طاف الإفاضة عند خروج سد عند خروجه إلى بلده. نعم. يقول السائل لقد اعتمرت وتحللت ولكني لم أقصر رأسي لأني حلقت من الرياض من أسبوع، فهل عمرتي صحيحة أم ماذا وما الذي يلزمني؟ إذا كان ما في رأس شيء احتمت العمرة، ما احتاج حلق ولا رأس، كان الرأس قد زاد شعاره كله حتى شعار كله كان في الشيء تمت العمرة، ثم تحرم من حج اليوم وفرمت من حج اليوم الحمد لله. يقول السائل إعطاء الضحية للراجح والهدي قيمة الهدي ما رأيكم فيه؟ وهل يجوز أن تخرج الضحية من البلد بلد المضحي إلى بلد آخر؟ لا بأس بإعطاء المشروع الحكومة اسم الملك واسم الراجل، لا بأس الضحية والهدي، والأفضل أن يتولها بنفسه، إذا تولها بنفسه الإنسان أفضل، استطاع أن يتولها بنفسه يأكل ويطعم هذا أفضل، المهدي منها أو بمكة ويأكل ويطعم أفضل، وإن سلمها المشروع هذا كفى. اسم الراجح اسم الحكومة، اسم الراجح اسم البنك الأهلي، اسم البنك التنمية اللي تولاه الشيخ محمد علي. المقصود أن هذا البنك اللي هو بنك التنمية هو الراجح يصاب عليه، هذا لا بأس بإعطاء الهدي والضحية، لكن كون سيتولى بنفسه هديه وضحيته أفضل، ولو ذبح الضحية أو هذه التوضع صدقة تطوع في مكان آخر لا بأس، أما هذه التمتع لابد من الحرم، لا يجوز راجعها الحرم يعني الحرم، أما الضحية وهذه التطوع صدقة لا بأس في أي مكان، لو أرسلها إلى أفغانستان أو إلى إندونيسيا أو إلى أي مكان للفقراء جائز. هل يلزم من حج حجة فرضه من هدي؟ إذا كان حج مفردا ليس عليه هدي ولو كان حج فرض، أما إذا كان متمتع عند العمرة في أجل الحج بقي حتى حج ما عليه لم يتوفى. أما لو اعتمر في مكة رمضان مثلا جلس حتى حج أو كان قد يعتبر سابقا ثم جاء وأخذ الحج وحده ما عليه ما عليه حج يعني سنة مفيد الحج ليس متوفى ولو الحج فرض. امرأة أحرمت من الميقات بنية التمتع واشترطت وفي الطريق إلى الحرم حاضت فدخلت الحرم وسعت ولم تطف وكانت قد أوكلت بدفع قيمة الهدي. أي السؤال أي. امرأة حاضت امرأة أحرمت من الميقات بنية التمتع واشترطت وفي الطريق إلى الحرم حاضت فدخلت في الحرم فدخلت الحرم وسعت ولم تطف وكانت قد أوكلت بدفع قيمة الهدي هل في السعي وهي حائط شيء وماذا تفعل بالضبط لتتم حجها لتتم حجها وعلى أي صفة يكون هذا الحج؟ تكون متمتعة وإذا طهرت تطوف وإن عادت السعي فأفضل وإلا ينزيها السعي إن شاء الله. يعني ثبت عن صلى الله عليه وسلم يعني قال رجاء رسول الله سعي فقال لا طوف قال لا حرج لكن إذا عادت خروج خلاف الجمهور والأكثر سعي بعد الطواف يكون أحسن. ثم كان الحي المستمر معها حتى اليوم تلبي بحجها مما تلبت تلبي بحج تكون قارنة وإذا طهرت تطوف تسعى. عائشة رضي الله عنها قدمت حائضا وهي مرضية عظمى مثلها مثل المرأة هذه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج تكون قارنة فأنت مثلها كنت طهرتي يوم طفتي وسعيتي الحمد لله وإلا أحرم بالحج كنت ما أحرمتي أحرم بالحج الآن تكون قارنة وإذا طهرت إن شاء الله تطوفي طواف الحج تسعي أحسن سعي ثاني أحمر وإن اكتفيت بالسعي وكفى لكن الأفضل تعيد السعي يكون من خلاف العلماء ويكون بذلك حجك تاما عرفت تامة وعليك الهدي هذه التمتع واحد ريحة واحدة. نعم. يقول السائل رجل يريد الأضحية فهو لا يمس من شعره وأظفاره شيئا فهل يدخل تحت ذلك من يحلق شيء من شعره عند الإحرام للحج أو بعد العمرة أداء العمرة؟ إذا أردت الحج رجل المرأة ويريد أن يضحي فلا يخرج من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا دخل الشهر إذا دخل عشرة الحجة لا يخرج من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لا عند الإحرام ولا عند غير الإحرام حتى عند الإحرام لا يخرج من إبطه ولا من شارك ولا من شعر شيء لكن إذا طاف وسعى العمرة يعني يحلق ولو يضحي يحلق أو يقصر يحلق من عمرته هذا غير داخل في النهي هذا هو التقصير العمرة غير داخل ثم كذب الحج إذا رمج عمره العيد يحلق ولو يضحي ما يضر لكن لا يخرج من شعاره ولا من إبطه ولا من عانته شيء حتى يضحي ويحرم حق اللحية حلق اللحية لا يجوز مطلقا حق اللحية حرام لا يجوز حلقها ولا قصها يجب إكرامها وتوفيرها الحج وغيره يجب توفير اللحية وإكرامها ويحرم قصها ويحرم حلقها يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وافروا الرحى خالفوا المشركين قصوا الشوارب وافروا الرحى خالفوا المشركين نزلوا الشوارب وافروا الرحى خالفوا المجوس فلا يليق بالمؤمن ان يخالف شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق المجوس والكفار يحذر. نعم. معلوم ان من اراد الاضحيه لا يمس من شعره ولا من اظفاره شيئا فهل يجب كذلك على من أخذ عنهم الأضحية؟ لا بس على المضحي نفسه اللي بذل المال أما زوجته وأولاده ما عليهم شيء والوكيل ما عليه شيء هذا اللي يذبح الأضحية أو تكون من ماله ذبح نفسه ووكل لا يأخذ شيء من شعره ولا من أضغاره ولا من مثلاته أما الوكيل اللي ذبحه ولا زي المضحي ووكيل الأضغار والضحايا ما عليه شيء وهكذا المضحي عنه ليس عليه شيء المضحي هو الذي يمتنع قوله صلى الله عليه وسلم ما رضح أحد من يضحي فلا يقوم سعيد. نعم. يقول السائل أنا حاج متمتع للحج بالعمرة وطفت وسعيت وخرجت ولبست ولم أقصر ولم أحلق عن طريق الجهالة فماذا علي؟ عليك أن تخلع ثيابك تلبس الإزار ثم تقصر ثم تلبس الحمد لله وإذا كنت قد حرمت الحج الآن فعليك فدية عن تلك التقصير التقصير واجب من العمرة عليك ذبيحة تذبحها في مكة للفقراء وإن عجزت تصوم عشرة أيام عندك التقصير أما إذا كنت ما أحرمت حتى الآن من حج فقصر ثم أحرم الحج والحمد لله لعله يكفي لعله يكفي أسأل الله للجميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.